إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أتابع معكم درس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، أذكر بحديث في فضل مجالس الذكر وفضل ارتياد حلقات العلم، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن ثلاثة نفر دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث في مسجده، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها وجلس، وأما الآخر فجلس وراء الصف، وأما الثالث فنظر ثم بعد ذلك انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه. نسأل الله أن يجعلنا من مثل هذا الرجل الذي آوى إلى الله فآواه الله إليه. وأما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. اللهم لا تجعلنا من المعرضين، ولا تجعلنا من المدبرين، واجعلنا عليك من المقبلين، ولك من الشاكرين، ولنعمائك دائما أبدا من الذاكرين. أتحدث في هذا المجلس إن شاء الله عن الأمور التالية في سيرة حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا حادثة شق الصدر، ثانيا وفاة أمه آمنة بنت وهب صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا كفالة جده له صلى الله عليه وآله وسلم، رابعا رعيه للغنم صلى الله عليه وآله وسلم، خامسا قصته مع بحيرة الراهب أحد قساوسة النصارى. وكما تقدم الاشتراط في ذكر وقائع السيرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي ضوء ما ثبت لا ما ضعف في ميزان أهل السنة والجماعة وعلماء الحديث على وجه الخصوص، حادثة شق الصدر خلاصتها وقد مر بنا في مجلس الأمس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استرضع له من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد، وأجر الله تبارك وتعالى له وهو طفل صغير من الآيات التي تعد من دلائل النبوة، امتلاء ثديي مرضعته حليمة، نشاط البغلة وقد خرجت ضعيفة، وامتلاء ضرع الناقة وقد خرجت ما تبض بقطرة لبن، وإذا بها ممتلئة رعي غنيمات بنت أبي ذؤيب حليمة تغدو وترجع شبعا، وتغدو غنيمات جاراتها جوعا، حتى قلنا لها، ولاحظ ما قلنا لها، يا ابنة أبي ذؤيب، يعنون حليمة، ما نظنك إلا قد أخذت نسمة مباركة. من يعنين بهذه النسمة المباركة؟ إنه سيد الخلق ورسول الحق، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ونشأ هذا الصبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد كأشجع وأفصح وأنصح ما ينشأ صبي في بادية، وفي يوم من الأيام نزل عليه ملكان كريمان. أذكر الحدث على وجه الاختصار ثم أرجع فأفصل. وهو في بادية بني سعد نزل عليه ملكان كريمان فأضجعاه فشق صدره واستخرج قلبه واستخرج من قلبه علقة وصفها بأنها حظ الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خاط قلبه ورداه إلى صدره وخاط صدره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حادثة شق الصدر، وهي مروية عن ثلاثة من الصحابة. حادثة شق الصدر مروية عن ثلاثة من الصحابة: أنس بن مالك، وعتبة بن عبد السلمي، وعلي بن أبي طالب. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فرواه مسلم في صحيحه أن جبريل هو الذي تولى شق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونص غير مسلم أن رجلين ملكين في صورة رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما للآخر وهو يلعب صلى الله عليه وآله وسلم مع الصبيان: أهو هو؟ فقال الآخر: هو هو، يعني هذا الذي أمرهما الله بأن ينزلا فيجريا هذه العملية باصطلاح أهل العصر. قال أحد الملكين للآخر: أهو هو؟ فقال الآخر: هو هو. فأخذ رسول الله وفزع الغلمان، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضجعاه وشق صدره من نحره إلى أسفل سرته صلى الله عليه وآله وسلم. ما في مشارط ولا أدوات جراحة ولا عمليات، لأن الماديين يقولون هذا هراء ما يدخل في المخ، لأنه مخ خرب. أمخاخ أولئك الماديين أو العلمانيين قد خرب، ولا أقول مخ تعب، لأن أي عقل يتجرد عن النقل فإنه عقل متفلسف يوشك أن يخرج إلى الزندقة. كل شيء يقول ما يدخل العقل، كل ما قلت له هذا في الإسلام قال ما يدخل عقلي. إيش اللي يدخل عقلك؟ إيش اللي يدخل العقل؟ ما يدخل عقله من التشريع إلا ما أدركه عقله المتفلسف طبيا أو ماديا. قال أما السجود فعلى الرأس والعين، أنا أصلي وأسجد، ليه؟ ليش سجدت هنا وأنكرت هناك؟ قال لأنه اكتشف طبيا أن السجود هذه الهيئة تغذي كثيرا من شرايين وأوعية المخ والدماغ، فهناك أمراض مثل أنواع من الصداع المزمن الذي لا علاج له، وجدوا أن العلاج الوحيد أن يدلي الإنسان رأسه، والمسلمون يدلون رؤوسهم، لكن لا لهبل ولا للات والعزى، ولكن يدلون رأسهم لله عز في علاه بركوع وسجود. وفي مسند أحمد دخل جمل فسجد لرسول الله، والحديث صحيح، دخل جمل فسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود من الجمل. يا رسول الله جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سوقوه إلى بيوتكم، اهدوه إلى نسائكم حتى يتعلمنا ويعلمنا فضل أزواجهن وما لهم عليهن من عظيم الحقوق. لكن لابد للرجل أيضا أن ينصف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. شق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس عند مسلم أن الذي تولى الشق هو جبريل عليه السلام، ثم استخرج، هذا سياق مسلم، ثم استخرج قلب رسول الله فشقه، ثم استخرج منه علقة فقال حين ذاك هذا حظ الشيطان منه، وغسله في طست من ذهب بماء زمزم. ماء زمزم، لا تنس ماء زمزم، ماء ليس كالمياه، ماء ليس كالمياه. ثم أرجع القلب وخاطه وخاط الصدر، يقول أنس بن مالك، هذا في مسلم يا أخواننا، مو في ألف ليلة وليلة، يقول أنس والله لقد رأيت أثر الخياطة على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قوة من يا إخواننا؟ ما في عمليات جراحية، ما في أدوات جراحية، ما في مستشفيات، ما في طوارئ، لكن فيه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كيف تتعلق قلوبنا بغير ربنا والله على كل شيء قدير؟ كيف نتعلق بغير إلهنا والله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ أنا أتعجب من أولئك الذين يأتون عند قبر رسول الله ويدعون الله عز في علاه ويقولون يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنجدني. الله أكبر. علاوة عن أن يذهبوا إلى قبر الجيلاني أو زينب أو البدوي أو الجيلاني أو القادري أو الرفاعي ويطلبون منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله عز في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرطين، بشرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه رواية أنس عند مسلم. رواية عبيد بن عتبة السلمي التي رواها أحمد والحاكم والبيهقي فيها الزيادات التالية: أنهما ملكان، رواية مسلم أنه جبريل ولا تعارض، لأن أحد الملكين جبريل عليه السلام. رواية عبيد بن عتبة السلمي أنهما ملكان، وأنهما بعدما رد قلبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وخاط صدره ختم على صدره بخاتم النبوة. زيادة ثالثة في رواية عبيد بن عتبة، رواية صحيحة، أن أحد الملكين قال للآخر: زنه، زن محمدا بعد هذا الطهر وبعد هذا النقاء وبعد هذا الصفاء. قال أحد الملكين للآخر: زنه بألف من أمته. فرد عليه الملك الآخر قائلا: لو وزنت به أمته لرجح بها صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو ألف؟ لو وزنت به أمته لرجح بهم صلى الله عليه وآله وسلم، لرجح بهم صلى الله عليه وآله وسلم. رواية علي بن أبي طالب في صحيح ابن حبان، وهي رواية ثابتة، فيها الزيادات التالية: فيها زيادة أن آمنة قالت: ما حملت حملا كان أيسرا ولا أخف علي من الحمل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيها رواية علي عند ابن حبان في صحيحه زيادة قول آمنة: خرج مني نور أضيئت له قصور الشام، خرج مني نور أضيئت له قصور الشام. فيه أيضا معجزة لم أذكرها، أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج من بطن أمه آمنة وقع على يديه وركبتيه. أي مولود يقع على اليدين أو الركبتين؟ مولود من مواليدنا لا يدرى أيخرج رأسه أم تخرج قدماه، والرأس في الغالب يخرج أولا، يخرج على وجهه أم يخرج على ظهره، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مولود لا كالمواليد، مولود مبارك باركه الله عز في علاه، وسيكون له شأن، مولود سيربط الله به بين الأرض والسماء، مولود ستشرق الأرض بنور ربها وبنور نبوته وبعثته صلى الله عليه وآله وسلم من بعد. هذا حادثة شق الصدر، ولاحظ هذا الحدث تكرر مع رسول الله مرة ثانية في ليلة المعراج، والحديث في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من طريق مالك بن صعصعة رضي الله عنه الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا في الحطيم، بالحاء والطاء والياء والميم، أين الحطيم؟ الحطيم عند الكعبة، أين هو؟ انظر إلى تحديد العلماء للحطيم: الحطيم بين الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم إلى زمزم. الحطيم من الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم إلى بئر زمزم، هذا يسمى بالحطيم. يقول رسول الله كما في الصحيحين: بينما أنا في الحطيم إذ جاءني جبريل فشق صدري إلى أسفل من سرته صلى الله عليه وآله وسلم، واستخرج قلبه وحشى قلبه إيمانا، لأنها رحلة سماوية سيدنو حتى يكون أقرب ما يكون ليلة المعراج إلى الله عز في علاه. تحتاج هذه السفرة إلى طهارة، تحتاج هذه السفرة إلى قلب، إلى قلب أقرب ما يكون للرب عز في علاه. وهذا فيه ما فيه من الدروس الإيمانية، أن الإنسان كلما صفى قلبه وتزكت نفسه وسلم جنانه فإنه سيكون أقرب ما يكون إلى الله. ومن هنا تدرك سر بعض الناس يكرمهم الله بكرامات إجابة الدعاء مثلا، وبالولاية وبالحماية وبالرعاية وبالنصرة، وكثير من المسلمين وهم مسلمون يدعون فلا يستجاب لهم، يستنصرون فلا ينصرون، يعتزون فيذلون، لأن شروط الولاية ولأن شروط القرب من الله ضعفت أو فقدت. وإلا فنحن نستنصر: اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، ما أجاب الله دعاءنا. الله لا يخلف الوعد. قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب اليهود كيف سلطهم الله علينا؟ هذا من باب ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا كان واحد من المشاهير من غير تحديد قال: لئن أقمنا دولة فلسطين ودخلنا القدس لنرفعن راية علمانية، هكذا يقول على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق، من غير أن يستحي من الله، بدلا من أن يقول: لئن دخلنا إلى المسجد الأقصى نصلي في المسجد الأقصى ونرفع راية لا إله إلا الله، يقول: نرفع راية علمانية. إيش معنى راية علمانية؟ تعرفون إيش معنى راية علمانية؟ ها؟ لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا هو، هذه العلمانية، هذه الديمقراطية. لكن نريد أن نسمعها مدوية: لئن دخلنا إلى المسجد الأقصى بضوابط شرعية وقواعد لدى علمائنا مرعية، أول شيء ينادى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ونشهد الله أننا لا نحكم على تلك الأرض إلا بشرع الله المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لنقولها، لنعش هذا واقع ملموس في حياتنا. والله ينصرنا الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يهزم 12,000 من قلة، بس 12,000 من قلة، لن يهزم 12,000 من قلة، مو هو مليار ونصف، لكن مليار ونصف إيش يفعلون؟ نساء بالميني جوب والميكري جوب، وعاريات، كاسيات، مائلات، مميلات، فضائيات، ربويات، منتديات، مواقع مشبوهة، سحق للمتدينين والمتطوعين من المؤمنين، إنا لله وإنا إليه راجعون. على قول العامة يعني عندنا وجه برضو نقول: يا ربي كيف سلطت اليهود علينا؟ وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت آمنة بنت وهب لزيارة إخوانها أخوال رسول الله، انتبه لهذا. خرجت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لزيارة إخوانها أخوال رسول الله من بني النجار. هل في مصاهرة بين قريش وبين بني النجار بني عدي بن النجار بالمدينة؟ نعم. متى بدأت هذه المصاهرة؟ بدأت من أيام الجد الأعلى لرسول الله هاشم، لأن رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم هذا الجد الأعلى لرسول الله، تزوج سلمى بنت عمرو النجارية من بني عدي بن النجار بالمدينة. وهذا من فائدة المصاهرة، لأن مصاهرة مأخوذة من الصهر، الصهر تنصهر القلوب على بعضها ويحصل الانفتاح، مه العداوة والبغضاء مثل ما يفعل الناس اليوم في التمثيليات والمسلسلات، جعلوا الحمات سرطان لا يطاق في بيت الزوج. كل التمثيليات والمسلسلات تنكيت على أن الحمات العدو اللدود للرجل، احذر من حماتك، لا تدخل حماتك، لا تأتي حماتك، لا تزور حماتك، لا تذهب إلى أم الزوجة. هذا من آفات هذه المسلسلات التمثيليات. وإلا الأصل الصهر، أن يقع المصاهرة، يقع الصهر، المحبة تدخل في القلوب. جاءت آمنة لتزور أخوال رسول الله بالمدينة، وزارتهم وهي راجعة من طريق جدة القديم، من طريق جدة القديم، وجدة هذه ينطق بها كثير ملايين المسلمين ينطقون بها خطأ، يقولون جدة وجدة، لا هي مكسورة ولا هي مفتوحة، فإن قرن الفتح بعقيدة، أنا الآن أنبه، لأن العقيدة والإيمان أولا لو كانوا يعلمون. جدة بالضم، ليست جدة ولا جدة. أما الذين يقولون جدة فيقولون لأن جدتنا حواء مدفونة بجدة، جدة فهي الجدة. ومن الذي يدرينا أن جدتنا حواء مدفونة في مقبرة ما يسمى بأم حواء، حتى يشد إليها الرحال وتقفل من قبل المسؤولين، فيقفز الحجاج من فوق السور ويعرضون أنفسهم للهلاك؟ ليه تقفزون فوق سور مقبرة أم حواء؟ يقولون تبركا، هذه أمنا، أم الدنيا. يا أخي هذا خطأ، خطأ في العقيدة، وعقيدة خاطئة في السلوك. ما في حواء ولا في دليل على أن حواء نزلت في جدة، فلا تطلق عليها جدة نسبة للجدة، ولا تعتقدن أن الجدة يقينا هي موجودة في مقبرة حواء، علاوة عن أن تتبرك أو أن تتمسح، فإن ذلك التبرك ليس بمشروع بل هو ممنوع. وكذا لا تسمى جدة بل هي جدة على الصواب. وبينما هي متوجهة أم رسول الله آمنة إلى طريق جدة، وعلى بعد 43 كيلومترا أو كيلا شرق مستورة، وفي منطقة تسمى بالأبواء وتسمى قديما بوادي الخريبة، أدركتها المنية لأمر يريده رب البرية. تحمل طفلا هو سيد ولدي آدم أجمعين، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يخاف أشد الخوف، يفزع، يقول كيف لو توفيت، أطفالي أين يذهبون، أطفالي سيجوعون، أطفالي سيموتون، أطفالي سيظلمون. الله أكبر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم، هكذا فسر المفسرون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، استقامة استقامة استقامة، أما قلب مليان كبر وحسد ونفاق وشرك، هذا ما هو استقامة، هذا اعوجاج، شرب خمور، مخدرات، سحرة، كهنة، دعاء غير الله، ترك للصلوات، هذا مو استقامة. المستقيمون هم الذين يحظون بهذه الجوائز. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم ألا تخافوا مما تقبلون عليه ولا تحزنوا مما تركتموه. لا تحزن، لا تحزن، لأنك رجل مستقيم. هل أنت رجل مدخن؟ لو كنت رجلا مدخن أقول أنت رجل غير مستقيم. هل أنت رجل تتعاطى الشمة، تخزن، تتعاطى القات، شيش؟ إذن أنت رجل غير مستقيم. هل أنت رجل تتهاون في الفرائض والواجبات؟ أنت رجل غير مستقيم. هل أنت رجل تنظر إلى الفضائيات والنساء بحجة إيه؟ بحجة أنا كيف أسمع الأخبار؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليك رجل مرة تشيل هم الأمة، تحمل هم الأمة، بدليل أنك تنظر للحسناوات، ها؟ تنظر للحسناوات بعينين مذنبتين فاجرتين. يا أخي في رجاجيل، اقلب اقلب قبل أن تنقلب. في فضائيات كثيرة فيها رجاجيل، انظر إلى الرجالة على قول إخواننا المصريين. ما تنظرش إلى النساء، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يضر ناظره ما يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. تريد واقع ملموس للضرر؟ أنك عندما تنظر للحسناء ثم تدخل زوجتك، هذه الزوجة اللي تجاوزت 40 و50، وتقول لك يا أبو عبد الله كيف حالك، قل لها روح، بس روحي فارقيني من هنا، روحي فارقيني من هنا، لا توريني وجهك. ليه ما توريك وجهك هذه المسكينة؟ ليه ما تريد أن تشاهد وجهها؟ لأن العينين قد تلوثتا برؤية هذه الفتاة المشاغبة، هذه الفتاة السافرة، هذه الفتاة التي كم خطفت من قلوب. العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر. وتموت آمنة بنت وهب وتدفن بالأبواء لأمر يريده الله. ورسول الله في سن السادسة من عمره، في سن السادسة من عمره، ما أعظمه من يتم، يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، وها هي أمه تودع الحياة وتودع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن السادسة من عمره. ضاع، جاع، تاه، ضل، ألم يجدك يتيما فآوى. نربي أهلينا وذوينا وذرارينا على الإيمان والاستقامة، ثم بعد ذلك لا تخش شيئا. أنت ربيتهم على إيه؟ ربيتهم على أي طريقة؟ ها؟ ربيتهم على طريقة الاستغاثة بغير الله؟ لو مت سيشركون بالله وعليك إثمهم ووزرهم. ربيتهم على التهاون في الصلاة؟ ها؟ لو مت وتركوا الصلاة ستتحمل تركهم للصلاة. ربيتهم على مصافحة النساء وتقبيل النساء، ونحن أهل وكلنا سوا. لو مت وقبلوا نساء الجيران عليك إثمهم، عليك إثمهم، لأنك ما استقمت وبالتالي لن يستقيموا. وصدق من قال: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، كلهم الرقص. تأتيك ابنتك فتقول: يا أبتاه ما وجدت عمل، لكن في معهد الموسيقى يخرج بنات موسيقيات مثل الحلوى، موسيقيات يطلبنا في المسرحيات ويطلبنا في المسلسلات بعشرات الألوف من الدولارات أو من الجنيهات أو من الريالات، هيا لا تخشى شيئا، أو من الجنيهات أو من الدولارات أو من الربيات. ها؟ قل لها: والله أتسول وأتكفف، والله ما تخرجين لتعلم الموسيقى ولا تعلم التمثيل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. قيل: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على محارمه، لا يغار على محارمه. زوجته تقبل، زوجته تسلم، زوجته تجلس إلى منتصف الليل إلى قرب الفجر ما يسألها أين ذهبت ولا أين رحت ولا أين جئت، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتموت ويتذوق رسول الله ألم اليتم، لكن هذا اليتم فيه درس بليغ. لعل ما يوجد في رسول الله من رحمة، لعل ما يوجد في رسول الله من رأفة، لعل ما يوجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا من تربية الله له وحسن رعايته واحتفائه وحفظه به صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الذي تربى في حالة اليتم فإنه يشعر حقيقة باليتم، يشعر حقيقة باليتم. وأنت جرب هذا عندما يأتي ليلة العيد، عندما يقال ثبت شرعا رؤية هلال شوال أو رؤية هلال عيد الأضحى، ثم يتحرك الشجون في قلبك وتتحرك الرحمة، فتسأل في بلدك وفي قريتك عن اليتامى، أنت وهم أبناؤك ينعمون برعايتك ورحمتك، لكن اليتامى عند رؤية الهلال يقولون يا أمه أين أبتاه، يا أمه أين أبتاه، لماذا لا يرجع إلينا، لماذا لا يصلي العيد معنا، لماذا لا يتحفنا بهدية العيد، أين ذهب؟ فتدمع عينا هذه الأرملة الثكلى المسكينة وتقول ذهب أبوكم بلا رجعة وسافر بلا عودة، ذهب إلى الجنة لن يرجع، لن تروه أبدا، ولكن اللقيا هناك في الجنة، إنها قلوب منكسرة، لكن من واساها فإنه سيكون أقرب ما يكون لرسول الله. إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ليس للمصلي ولا للمزكي وللصائم ولا للحاج، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فلنحرص بارك الله فيكم. رسول الله نشأ اليتامى، لكن غرزت فيه وغرست فيه فضائل جمة وأخلاق مهمة وآداب عظيمة، منها الرأفة والرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتوفيت أمه آمنة وهو في سن السادسة، فمن كفله؟ كفله جده عبد المطلب، كفله جده عبد المطلب، حتى كان لا يقدم عليه لا أهلا ولا ولدا. شوف هذه من رعاية الله. وفعلا اليتيم الآن اللي بين أظهر ناس رحماء، ما هم ناس سراق مجرمين، لأن بعض الناس ما أن يموت والد هذا اليتيم حتى يأكل أموال اليتامى ظلما، ويصدق عليه قول الباري جل جلاله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هكذا بعض الناس ما أن يتسلط على مال اليتيم حتى ينهبه ويأكله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الله ذلل لرسول الله قلوبا رحيمة. عبد المطلب لا يقدم على محمد أهلا ولا ولدا. وأسوق إليك حديثتين صحيحتين بل حسنتين، إحداهما ما رواه الأزرقي في أخبار مكة بسند حسن، أن عبد المطلب أرسل رسول الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير، أرسله ليرد إليه بعض إبله، فتأخر رسول الله، تأخر محمد وهو صبي صغير، سيأتي أنه في سن السابعة أو الثامنة من عمره، أرسله ليرد عليه بعض الإبل فتأخر محمد، فطار عقل جده عبد المطلب وطفق يطوف بالبيت ويناشد الله ويدعوه ويقول يا رب رد إلي راكبي محمدا، يا رب رده لي واصطنع عندي يدا، ويكرر ويدعو حتى جاء محمد. وإذا به يحتضنه ويقبله ويقول: والله لن أرسلك إلى حاجة أبدا، والله لقد خفت عليك خوفا ما خفته على شيء ولا خفته على أحد. هذا هو الجد الرحيم برسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني رواه البيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث حسن، أن محمدا وهو طفل صغير درج حتى دخل الكعبة، وحول الكعبة كبار سادات قريش، وقد فرشوا مفرشا خاصا لعبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يجرؤ أحد لا قرشي ولا من غيرهم أن يجلس على مفرش عبد المطلب عند الكعبة، وإذا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يركض وهو طفل صغير حتى جلس على المفرش لعبد المطلب جده، فأراد بعض سادة قريش أن ينحوه ويبعدوه، فبكى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع بكاءه جده عبد المطلب، فقال: ما لابني، وكان قد عمي، قال: ما لابني يبكي؟ قالوا: أبعدناه عن فراشك يا عبد المطلب. قال: دعوه فإنه يحس بشرف، وإني لأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه قرشي قط. أي شرف هذا؟ أي ذكاء هذا؟ أي عبقرية هذه؟ لا والله، إنها النبوة، إنها النبوة والرسالة، لا ملك ولا إمارة ولا سلطة، ولكنها نبوة، نبوة أكرمه الله تبارك وتعالى بها. إنه يحس بهذا الشرف كما تفرس وتوسم عبد المطلب. لكن سبحان الله، لاحظ كلام عبد المطلب، قال: والله لن تفارقني أبدا. هذه أمنية البشر، هذه أمنية البشر، يكون أحدنا بين زوجته وأبنائه يقول: إن شاء الله الموت بعيد، بعيد شوية الموت، الموت بعيد بعيد، كلما خطر له الموت قال: لا لا، لسه بعيد بعيد الموت. أسأل الله أن يبارك في الأعمار، لكن علينا أن نستعد، لأن الدنيا دنيا فناء، ما هي دنيا خلود وبقاء، انتبه لهذا، الدنيا دنيا فناء. إيش قال عبد المطلب؟ والله لن تفارقني يا بني أبدا، وينزل به الموت ويفارق محمدا. وهذا يتم آخر أعظم من اليتم، لأن عبد المطلب مات ورسول الله في سن 8 من عمره. ولذلك روى الأزرقي أيضا بسند حسن، وهو سند ثالث حسن، أن محمدا وهو يشيع جنازة جده عبد المطلب رؤي وهو يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يستطيع واحد منكم أن يقول ليش كان يتذكر أباه ما يبكي وفي جنازة جده بكى؟ لأنه كان كبيرا، أدرك جده وهو كبير، أما أبوه فمات وهو طفل صغير، شعر بالحنان والرحمة والمحبة والرعاية. وهذا اليتم لعله أعظم وأبلغ من يتمه بفقد أبيه وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وآله وسلم. يبكي الواقعة الرابعة في هذا القسم الثالث. دفن عبد المطلب، أين دفن؟ دفن في الحجون. الحجون أين هي الحجون؟ الحجون اليوم عبارة عن هضبة، وهي كانت كذلك بالأمس، عبارة عن جبل يفرق ما يسمى بمقبرة المعلاه إلى قسمين. مقبرة المعلاه لمن دخل مقبرة المعلاه داعيا للموتى لا متبركا، لمن دخل مقبرة المعلاه يرى أن مقبرة المعلاه وهي مدفن أهل مكة تنقسم إلى قسمين، في طريق يفرق المعلاه إلى قسمين، هذا الطريق هو الذي يسمى بالحجون، هو الذي دفن فيه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول عمرو الجرهمي، يقول: كأن لم يكن، ذكر الحجون، الحجون بالنون هكذا قديما وحديثا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. طبعا هذا آثار الجاهلية باد عليه، إنه قال أبادنا صروف الليالي، وإلا فهذا من سب الدهر، والذي يميت ويحيي هو الله عز في علاه. ومات عبد المطلب، مات عبد المطلب، ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم في يتم آخر. وأوصى عبد المطلب قبل وفاته، أوصى برعاية محمد إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا قام أبو طالب عم رسول الله، قام يرعى رسول الله، وكان أشد حنوا من أبيه عبد المطلب، أشد حنوا، بل دافع عن رسول الله ضد أعدائه بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من أراد إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم كان يقف وقفة رجولية بطولية، ولم يسلم. فكيف يقف المسلمون موقفا سلبيا مع أناس يضطهدون في ذات الله؟ كثير من الناس عندما يضطهدون في ذات الله، كل واحد من المسلمين يرفع يديه مستسلما يقول يا رب سلم سلم، ما لي دخل، نفسي نفسي، وهم يعلمون أن هذا مظلوم، أن هذا محروم، أن هذا مكلوم، أن هذا مهضوم، ومع هذا يخشون من بطش الباطشين ومن ظلم الظالمين. ألا يخافون من رب العالمين أن يقفوا موقفا يوم القيامة يقول الله لهم أما رأيتم عبدي هذا المسكين يظلم، لا سيما إذا كانت ظلامته في دينه وعقيدته، وكل واحد منكم في القرية أو القبيلة أو المدينة أو المنطقة، كل واحد يقول نفسي نفسي، ما لي شغل، ما هو قريبي ولا يقرب لي، الله أكبر، مظلوم بين أظهركم. هكذا كان عم رسول الله ولم يسلم، كان يقف مع رسول الله يدفع عنه بعد بعثته، ويقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعلني أكمل في الغد إن شاء الله، بقي أمران مما أشرت إليه في هذا المجلس، بقي قضية رعي النبي للغنم صلى الله عليه وسلم، والقضية الثانية وهي مهمة وخطيرة جدا، لها تعلق بالعقيدة والإيمان وليس بالسيرة فقط، وهي قصة لقاء النبي بأحد قساوسة النصارى وهو بحيرة الراهب. فما هي القصة وما هي الشبهة التي لا يزال بعض الغربيين من القساوسة يطرحها على أبناء المسلمين؟ ننتقل إلى الأسئلة يا أخوانا. نعم فضل.